عطرا وردا كلا ملأت قلب المؤمن نبلا. فغدا سلم أسماء على لله سرى والخلد منى والذكر ثنى ومحمد أبلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أخي المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان حب الهائمين من الورى لليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى. يضعنا هذا الشاعر المحب بين نوعين من الأسواق، شوق إلى سلمى وليلى، وقس على ذلك سوزان وعبير ودلال، وقس عليه إن شئت مهند ونور ويحيى ولميس، وشوق آخر إلى الملأ الأعلى، إلى الله عز وجل، إلى الملائكة، إلى العالم الأخروي، إلى كل ما يتعلق بالذات العلية أو يكون واردا من وارداتها وعطاء من عطاءاتها. ترى هل يستوي هذان الشوقان؟ كأني لصاحب الشوق الأول يقول لصاحب الشوق الثاني معترفا له بالتقديم: فشتان شتان ما بيننا، لقد فت بالفضل فوتا مبينا. إن القرآن الكريم أيها الأخوة والأخوات يعقد لنا كثيرا من المقارنات التي تبين لنا تفاوت مراتب الأسواق ومنازلها. لنقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تضعنا الآية بين نوعين من الحب أو نوعين من الشوق: حب الكافرين لأصنامهم وحب المؤمنين لربهم، وهما مرتبتان متفاوتان أشد التفاوت. فتقرر الآية أن حب المؤمنين لربهم أشد وأعمق وأصفى من حب الكافرين لأصنامهم، لأن المؤمن يوحد ربه ويحبه ويتعلق به في كل أحواله بالاستثناء. أما الكافرون فإنهم إذا ضاق بهم الأمر دعوا الله مخلصين له الدين. بل أكثر من هذا، فقد روت كتب الأخبار أن باهلة وهي قبيلة من قبائل العرب كان لها إله مصنوع من حيث مستمر، فكانت إذا غلبها الجوع أكلته، فهذا هو حب المشركين لأصنامهم. والآية تقرر بوضوح أن حب المؤمن لربه إذا كان صادقا وصافيا فلا يمكن لأي حب آخر على وجه الأرض أن يساويه، فضلا عن أن يساميه. لا تظنوا أن هذا التفاوت في مراتب الأسواق إنما يكون بين المؤمنين والكافرين فحسب، بل المؤمنون أنفسهم تتفاوت مراتب أسواقهم ومنازلها. ظهر ذلك واضحا فيما أخبرنا الله عز وجل به عن الصحابة الكرام خير جيل ظهر على هذه الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك الصحابة الكرام: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكان نزول هذه الآية عقب معركة أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة قد جعل بعضا من المسلمين على جبل من الرماة، جعلهم على جبل وقال لهم: كونوا مسلحة الناس، أي الذين يحمون ظهورهم بأسلحتهم. وأمر عليهم عبد الله بن زبير وقال لهم: لا تغادروا مكانكم ولو رأيتم أن الطير تتخطفنا. فلما دارت الدائرة في أول الأمر على المشركين ورأى هؤلاء الرماة الغنائم ورأوا المشركين يفرون، جعل بعضهم يقول: الغنيمة الغنيمة، ويترك مكانه وينزل. وعبد الله بن زبير ينادي فيهم: أنسيتم ما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عهد إليكم أن تبقوا مهما حصل. فكانوا لا يستمعون إليه وينزلون وهم يقولون: الغنيمة الغنيمة. فكان من أثر ذلك ما كان من إصابة المسلمين وإصابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان تقديم هؤلاء النفر لأسواق الدنيا على أسواق الآخرة كارثة على الأمة المسلمة كلها. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فجي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، قتل من الصحابة الكرام 70 منهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك كان لأن هؤلاء قدموا سوق الدنيا على سوق الآخرة، فأنزل الله عز وجل قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول الإمام السدي: الذين أرادوا الدنيا هم أولئك الذين نزلوا يتبعون الغنائم، والذين أرادوا الآخرة هم أولئك الذين بقوا في أماكنهم ممتثلين أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: والله ما كنت اعلم ان في الصحابه الكرام من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الايه. كان يتصور ان اسواق الجميع متوجهه نحو الاخره وانه ما من احد منهم متعلق بالدنيا، ولكن الله عز وجل قد قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. وهكذا تتفاوت اسواق الناس، تتفاوت مراتبها، فيعلو اقوام باشواقهم وينزل اقوام باشواقهم. وربما كان تقديم شوق ارضي على شوق اخروي سببا لعقوبه تنزل من الله عز وجل او بلاء يكون منه سبحانه وتعالى. هكذا تتفاوت مراتب الاسواق، فاين اسواقنا وما هي مصلحتنا؟ اكثر شيء بسائل مثلا الحج مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اكثر ما يستقله المسلم والمؤمن بكتاب الله عز وجل هو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ورؤية الله سبحانه وتعالى ومعرفة الحقيقة الله. طبعا ينبغي على المسلم أن يتعلق قلبه بالله عز وجل وأن يستاق لما عند الله من ما وعد به عباده الصالحين من جنة الفردوس الأعلى، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، ونسأل الله من فضله العظيم. أكثر شيء الجنة. كم بين شوق وشوق أيها الإخوة، كم بين شوق ذلك الأعرابي وبين شوق سعد بن ربيعة الأسلمي رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. يروي أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى قال أنس: رأيت أثرها في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: يا رسول الله أعطني من مال الله الذي أعطاك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأعطاه ما أراد. لقد كان غاية ما أراده هذا الأعرابي وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا، فطام من فطامها، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد. لكن سعد بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه كان له شوق آخر وكان له طموح آخر. كان سعد يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه ويأتيه بوضوئه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة: يا سعد، ألك حاجة؟ هل من شيء تريده؟ فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له: أو غير ذلك؟ هل من شيء آخر؟ هذه الحاجة أدعو لك بها، هل من شيء آخر؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فانظر الفرق بين من كان شوقه معلقا بالدنيا لا يسأل إلا هي، ومن كان شوقه معلقا بالآخرة لا يسأل إلا هي. ومن لطيف ما يروى في هذا المعنى ما نقل عن بلال بن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقبل يوما من حلبة السباق، فقال له رجل: من السابقون يا بلال؟ فقال: الذاكرون. فقال: إنما سألتك عن الخيل. قال: وأنا إنما أخبرتك عن الخير. الخيل والخير ثنائية تصلح لطرفي الأسواق التي نتكلم عنها، أسواق الدنيا من جهة وأسواق الآخرة من جهة أخرى، فهل نحن من أهل الخيل أم من أهل الخير؟ كنت الصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تسمو أسواقنا وكيف تتعلق بالمراتب الرفيعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أشراف الأمور ومعاليها ويكره سفاسفها. إن الناس أيها الأخوة والأخوات في مراتب أسواقهم على ثلاثة مراتب: مرتبة السابقين، وهم أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالأسواق الثانية، الشوق إلى الله، إلى رسوله، إلى الجنة، إلى الذكر، إلى الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة والأمور الرفيعة. ومرتبة اللاحقين، وهم أولئك الذين تتنازعهم الأسواق مرة الدنيا ومرة العليا، يعلو بهم إيمانهم وتكبو بهم أدرانهم، فمرة يحسنون ومرة يسيئون. ومرتبة ثالثة هي مرتبة العالقين، وهم أولئك الذين ملأت قلوبهم أسواق الدنيا وزاحمت قلوبهم أسواق الأرض حتى لم يبق فيها مكان لشوق رفيع ولا لشوق شام ولا لشيء من معالي الأمور وأشرافها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبها. فأين نحن من هذه المراتب الثلاثة؟ هل جعلنا قلوبنا في مرتبة السابقين أم في مرتبة اللاحقين، أم هي والعياذ بالله في مرتبة العالقين؟ عندما يمتحن الإنسان قلبه ويرجع إليه وينظر ما هي الأشياء التي يملأ حبها قلبه، ما هي الأشياء التي يملأ الشوق إليها قلبه، ما هي الأشياء التي يحن إليها قلبه حنينا جارفا، حينئذ يستطيع أن يعرف مكانه ومرتبته في هذه المراتب الثلاثة. أخ الكريم، أختي الكريمة، ليحاول كل واحد منا أن يضع له سلما لمراتب الأشواق، وحينها سيكتشف كل منا أين موضعه وأين مكان قلبه. أهو من أهل أشواق الدنيا أم يا ترى هو من أهل أشواق الآخرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تدفع للعليا ولا تأثرها أبدا دنيا، ومها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يمضي ولدا. اللهم يسعى لرضا Thank you.